الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس النحو، وما زلنا مع كتاب الدروس النحوية، حيث شرحنا في المرة السابقة مقدمة المحقق ومقدمة الذين ألفوا هذا الكتاب. واليوم معنا هذا العنوان، أو معنا عنوانين في هذا الكتاب. العنوان الأول تكوين الكلمات، تكوين الكلمات، والعنوان الثاني أنواع الكلمات. تكوين الكلمات يعني الكلمة، أي كلمة، أي كلمة من أي شيء تتكون، أي كلمة من أي شيء تتكون، من الحروف الهجائية تتركب الكلمات. كل واحد منا يعرف الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها إيه؟ الياء. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، في، ها، خاء، دال، ذال، راء، زاي، إيه، سين، شين، صاد، ضاد، فاء، فاء، ظاء، عين، غاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، ها، نون، هاء، واو، ياء، هاء، واو، ياء، وبعضهم بيزيد عليها اللام ألف، ولكن اللام ألف هي مكونة من اللام ثم الألف، وبعضهم يزيد عليها الهمزة. الشاهد، فمن هذه الحروف تتكون جميع الكلمات التي تتلفظ بها في محادثاتنا، التي نتلفظ بها ونستعملها في مخاطباتنا، مثل أب، أم، أخ، أخت، اجتهاد، نجاح، فقد يعني جميع الكلمات هذه التي نتكلم بها هي مؤلفة من هذه الحروف. تمام؟ وتتكون الكلمة من حرف واحد، كالباء في قولك يا بسم الله، والهمزة في قولك ايه ألم نشرح لك صدرك. فممكن الكلمة تتكون من ايه حرف واحد، الباء، لا الباء، بسم الله الرحمن الرحيم، زاوية، ها، لا هي باء به حرف واحد، ها، تمام، والهمزة، الهمزة هي الهمزة، لا ليس كلمة الهمزة اللي هي مترجمة الحرفية، اللي هي الهمزة نفسها، ها، ألم، ها، ألم نشرح، وحرفين مثل ايه من وفي، تمام، وقل وقم وكل ونم، ها، تمام، وثلاثة أحرف مثل ايه عنب وشجر، وأربعة أحرف مثل ايه جدول وجعفر، وخمسة أحرف مثل ايه سفرجل. السفرجل واحدته سفرجلة، والجمع سفارج. قال أبو حنيفة فهو كثير في بلاد العرب، وقوله سيبويه ليس بالكلام مثل السفرجال، لا يريد أن سفرجالا شيء مقول ولا غيره، وكذا قوله ليس بالكلام مثل السرجلتة، لا يريد أن السرجلتة مقولة، إنما نفى أن يكون في الكلام مثل هذا إيه البناء، لا السرجلتة ولا غيره. وتصغير السفرجلة سفيرجل وسفيجل وسفيجل، تمام، وذكره الذهبي في الخماسي، انظر لسان العرب. وستة أحرف مثل كلمة إيه زعفران، الزاي والعين والفاء والراء والألف وإيه والنون. الزعفران هو الصبغ المعروف، وهو من الطيب، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا أن يتزعفر الرجل، وجمعه بعضهم وإن كان جنسا فقال جمعه زعافير، قال الجوهري جمعه زعافير مثل ترجمان وتراجم وصحصحان وصحاصح، وزعفرت الثوب صبغته، ويقال للفلوذ الملوث والمزعزع والمزعفر، والزعفران فرس عمير بن الحباب، والمزعفر الأسد فرض اللون، وقيل لما عليه من أثر الدم، والزعافير حي من سعدة، العشيرة انظر لسان العرب. وسبعة أحرف مثل استفهام، ولا تتجاوز الكلمة هذا العدد. إذن أي كلمة عربية أكبر كلمة تتكون من سبعة أحرف، وأصغر كلمة تتكون من ها؟ طيب ماشي يا ميم وفيها تاء، ليس من أصل الكلمة، أنا بتكلم على أصل الكلمة. أي كلمة بنية الكلمة لا تزيد على سبعة أحرف، وأقلها حرف واحد مثل الباء، تمام، وأعلاها سبعة أحرف. خلاص، يبقى لا توجد كلمة عربية تتكون بنيتها من ثمانية أحرف. إيتيني بها بعد، إيتيني بها، تمام. ما هو لسان العرب هات حالي، تمام. دي كانت مقدمة بسيطة لدخول لدرس أنواع الكلمات. هذه الكلمات تنقسم إلى ثلاثة أنواع، فعل واسم وحرف. نوع يقال له فعل مثل كتب ويكتب واكتب، ونوع يقال له اسم مثل محمد وعصفور وتفاحة، ونوع يقال له حرف مثل ايه هل وفي ولم. علماء اللغة العربية ساروا خلف العرب وتتبعوا جميع كلمات العرب. من اين استخرجوا هذه الكلمات؟ لتتبع الاستقراء، زي الحروف الهجائية، من اين استخرجوها؟ التتبع الاستقراء. طيب، من اين استخرجوا ان اعلى كلمة بنيتها تتكلم سبعة حروف؟ بالتتبع والاستقراء. التتبع يعني التتبع للعرب، الاستقراء استقراء كلام العرب. في الجاهلية بحثوا وتقصوا في اشعارهم، في اقوالهم، في خطبهم، لم يجدوا الا ثلاثة. كذلك في القرآن والسنة لا يوجد جميع الكلمات، اكتب هذا كله، كل الكلمات التي إما حرف إما فعل إما اسم. هذا الكلام الذي أتكلم أنا به إما حرف وإما فعل وإما اسم، لا تزيد، لا يوجد نوع رابع، لا يوجد نوع رابع من أنواع الكلمات. خلاص، ركزوا معايا، النحو ظريف وسهل وجميل وحلو ولطيف، بس محتاج ان احنا نحبه. ان احببناه اخترناه وصرنا فيه. اعرف هذه الاشياء، تمام، البدايات هذه. وهذا الكتاب كما قلنا في المرة السابقة كتاب ماتع ورائع وجميل جدا. ليه؟ لان هذا الرباء الكتاب يتكون من اربع مستويات. المستوى الاول يذكر القواعد النحوية بشيء من الاختصار عشان المبتدئ ما العملية ما تسيحش معاه. يدخل على المستوى الثاني يتوسع قليلا، انه خد المبادئ، بعد ما خد المبادئ يدخل ضبطه شوية، تمام. المستوى الثالث اعلى قليلا بتوسع من المستوى الثاني. المستوى الاخير اللي هو السابع بيجيب كل كل ما في علم النحو انت يصف، تمام. ليه؟ يبقى كده انت هتمر بالقواعد، بالقواعد النحوية هتمر عليها كم مرة؟ اربع مرات. بعد الاربع مرات ان لم تحفظها ولم تفهمها فارجع اليها مرة اخرى، او ابعث لك عن قبر وادفن نفسك فيه وارحنا منك. تمام. اذا هذه هي النحو. قل لا تخرج جميع الكلمات التي تتركب من الحروف الهجائية عن ثلاثة أنواع: نوع يسمى فعلا، ونوع يسمى اسما، ونوع يسمى حرفا. فالفعل هو ما دل، تعريف الفعل هو ما دل على معنى وفي نفسه والزمن غير مقترن بالزمن، لا والزمن جزء منه. هذا الفعل، الفعل هو ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه، تمام. مثل كتب ويكتب واكتب. كتب يعني ذبين دلت على معنى وهو الكتابة، ولكن الزمن جزء منه. كان امتى كتب؟ كان امتى؟ الزمن الماضي، الزمن المتحدث. الزمن الماضي قبل زمن المتكلم. يكتب في الزمن الحاضر او بعد زمن المتكلم، يعني الحاضر مستقبل. طب اكتب هذا فعل امر في يكون بعد زمن المتكلم. اولاد. ودحرج ويدحرج ودحرج، وانطلق وينطلق وانطلق، ودحرج وانطلق، يبقى الافعال مثل ودحرج ويدحرج ودحرج فالامر، وانطلق وينطلق وانطلق، واستخرج ويستخرج واستخرج، وغير ذلك من الالفاظ التي تدل على حصول شيء في زمن معين. هذه الالفاظ بتدل عليه على شول شيء، يعني استخرج دفين، يعني استخرج شيء في الزمن الماضي، تمام. يستخرج الان ما زال يستخرج، هو مضارع. استخرج ده فعل امر، تمام، وحنزين في اقسام الافعال. طيب ده بالنسبه للفعل. في حاجه صعبه يا عبد الله؟ ما هو الفعل يا مجدي؟ حدث معين او ما دل على معنى والزمن جزء منه. والزمن جزء منه خلاص، شملت كله. والزمن جزء منه. الاسم ما دل على معنى في نفسه، والزمن ليس ايه جزء منه. سواء كان هذا الاسم اسم انسان او حيوان او جماد او زمن، رمضان، شعبان، شوال، او زمان او مكان مثل القاهرة، اسكندرية، العمرية، تمام. يبقى الاسم مثل محمد، وده محمد ده ايه؟ اسم علم. اسم علم ايه؟ نوعه انسان. عصفور حيوان. طائر. تفاحة نبات، من النباتات تفاحة. ارض جماد او مكان، تمام. سماء مكان، شمس مكان، شمس وقمر، وغير ذلك من الألفاظ التي ننادي بها الأشخاص أو نسمي بها. سواء كان هذا الاسم اسم إنسان، محمد، أحمد، عبد الله، زيد، عبيد، اسم حيوان، أسد، أسد، نمر، قط، فأر، أو نبات مثل إيه؟ شجرة، تفاحة، تمام، أو مكان، القاهرة، اسكندرية، مصر، السعودية، تمام. زمان مثل رمضان، شوال، ها، شعبان، ذو القعدة، ذو الحجة، يوم، يوم، سنة، شهر، تمام. كل هذه او معنى، او معنى او صفة. جميل، صفة جميل، صفة جميل، رائع، ماتع، صفة، معنى، ها، تمام. الصيام، القيام، ها، وهذه الأشياء. فمن ذلك أسماء الناس وأسماء الجبال والأنهار والبلاد وكل ما يدل على حيوان أو نبات أو جماد، تمام. كل هذا يدخل فيه في الاسم. والحرف إيه الحرف بقى؟ الحرف مثل هل وفي ولم ومن وإلى وثم وغير ذلك من الألفاظ التي لا يظهر معناها إلا مع غيرها. الحرف لا يدل على شيء في نفسه، وما دل على معنى في غيره، وهو ما دل على معنى في غيره. يبقى إيه الحرف؟ لا يدل على شيء في نفسه، وهو ما دل على معنى في إيه؟ في غيره. يبقى الفعل هو إيه؟ ما دل على معنى والزمن جزء منه. والاسم ما دل على معنى والزمن ليس جزء منه. طب الحرف ما لم يدل على معنى في نفسه وانما يدل على معنى ايه في غيره، زي حروف الجر من والى، فيه عن وعلى، فيها الباء والكف واللام، زي حروف القسم الواو والتاء والباء، مثل أيضا حروف الاستفهام هل وأين وغيرها من أنواع الحروف. تمرينات عايزين نسأل، ده حلاوة الكتاب انه في تمرينات وعايزين نسأل كده. اجلس يا محمود. ما الذي يتركب منه الحروف الهجائية؟ ما الذي يتركب من الحروف الهجائية؟ كلمات. احسن. طيب في كم نوع تنحصر الكلمات يا راجل؟ في ثلاثة. ايوه ممتاز. طيب يا شيخ مجدي ما الذي يدل عليه الفعل؟ احسن. لا غلط. هو ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه. هو ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه. اخونا عبد الله اذكر خمسة اسماء. اذكر خمسة اذكر عشرة. اذكر عشرة افعال. هذا هو عارف كل حاجة. ها ما ده اول مرة. ده هو ده اللي خدناه اليوم. ما لسه واخدينه الان. تحضر معانا. اكل يأكل اكلا. كل. شرب يشرب اشرب. نام ينام نم. ها. لعب يلعب العب. ها يلا كده فتحت عليك اهو. اذكر. اذهب. ها. يقعد يجلس معنى واحد. جلس يجلس. قعد قعد. يقعد يقعد اقعد. جلس يجلس اجلس. ها ماشي. طب ماشي يلا. اذهب. بس انت قلتها. اكل يأكل. ها. يلعب لعب. ماشي ماشي ماشي. يلعب لعب. العب. تمام. ذاكر. يذاكر. ذاكر. يذاكر. ذاكر. يقرأ. كأكل يأكل. شرح يشرح. فعل كبيرة جدا. طيب أخونا فرانسيس مكنا يونس. يا يونس ابن متى. بس لست أنت يونس ابن متى. اذكر خمسة أسماء من أسماء الناس. ها يونس. طيب ومثلها من اسماء اجناس الحيوانات. تمام. ومثلها من النباتات. شجره ترى نباتا نبات شجرة تفاحة زيت شجرة زيتونة تين رمان موز. طيب ومثلها من الجماد. أرض سناء حائط. مش حبي هنا عندكم. كرسي مكتب سجاد كاميرا كشاف مروحة كل هذه جمادات. طيب أخونا محمد عين الأسماء عين الأفعال والأسماء والحروف من هذه الكلمات. قلم اسم. من حرف. كتب. الكلمات جيب الكلمات عن نذكرها لك وانت تبدأ تعين. مشروب. قلم من كتب ورق يطالع محمود في يتعلم فرس احفظ حمام الى حضرة ثم وردة. تمام. طب ايه نوعه؟ طلب اسم جمال. تمام. من حرف. تمام. مش عارف دي كتب ولا كتب مش عارف. بس لو كتب ايه بحل المنطق. لو كتب ايه باسم جمال. لان مش عارف ايه مش عارف ايه. كتب كتب. لا هو من هو تنوين عليها. تبقى كتب. لو كتب ها هي ما هي تمشي حتى بتاع حتى ورق اسم جماد طارئ فعل مضارع محمود اسم عرب انسان في حق يتعلم فعل مضارع فرس اسم حيوان احفظ فعل مضارع حمام اسم طارئ الى حق حضر فعل مضارع ثم حق ورده اسم نبات احسنت. طيب عين ما يظهر من الأفعال والأسماء تمام والحروف في هذه العبارة. النيل نهر ينبع من أوساط إفريقية ويصب في البحر المالح ويمر ببلاد مصر فيفيض ماشي على أرضها الخصب والنماء ويكسب أهلها السعادة والنهاية. طيب طلع اسم ماشي اسم ثاني معاكش كتاب النيل ونهر ينبع اسم يا ثانية ها ماشي اسم يا عبد الله ماشي صح ثاني مصر برضو اسم لا ماشي ماشي اسم اسم ثاني اسم المالح اسم ماشي اسم ماشي تمام اسم ثاني يا محمود ايه اسم مناهم اسماء كتيرة قاعدة لسه ارض مش ارضين ارض ارض نسبنا يمر ببلاد لسه احنا مكلمناش ماشي مكلمنا كلها بيطلع اسم ارض ها خاص اسم ها بلاد ها بلاد احسن ها تعال تعال بص الكتاب عشان تطلع ها تعال انت بص مع محمود شو طلع الخاص كنا قالها مجد السعادة السعادة بس السعادة طب طيب فعل ده ماشي فعل انت محمد يصب مجد فعل يمر فعل يا طيب يكسب احسنت فعل يا طيب انت لا لا اسم فيصل ماشي قالها يفيض يفيض حرف يا شيخ محمد حرف من حرف يا محمود في حرف يا سيدنا في ها احسنت الباء احسنت صح ممتاز حرف يا مجدي الواو احسنت ويخسر واو العطف ما حرف يا عبد الله قالها على ارضها على حرف حرف يا على ها السلام ازاي الواو حرف طب الواو الثانيه في كذا واو حرف تمام ها ماشي ما قلنا حرف لهذا نكون انتهينا مع درس من هذا الدرس وعايز من النهارده كشكول واجب للنحو حل الدروس دي كتابه وتجيبها لي محلوله الدرس القادم كل اللي حضر ماشي كله يشتري الكتاب كله يشتري كتاب وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه